هذا سائل يقول بسؤال اللجنة الدائمة أن من غصب ماء وتوضأ به للصلاة أو ثوبا وصلى فيه أو مال محج به فكل من وضوئه وصلاته وحج صحيح في أصح قولي العلماء وعليه التوبة إلى الله من ذلك، فكيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وبين صحة الصلاة والحج والحالة هذه؟ هنا فرق بارك الله فيك بين العبادة وبين شرطها، فلا يلزم من شرط العبادة أن يكون شرطها من حل، وإنما قد يكون الماء مغصوب والجهة منفكة، الماء مغصوب ولكن الصلاة واجبة والوضوء بهذا الماء جائز، فصلاته صحيحة ووضوءه صحيح، لكن كونه غصب هذا الماء فهذا الماء يعني غصبه حرام فهو يأثم على هذا، وهكذا الحج وهكذا غيره بارك الله فيكم، فالجهة منفكة.